الحلقة 11. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير كنا مع خضرة الشريفة في رحلتها من نجد إلى أرض العلامات وهي في الواقع ما كانتش رايحة أرض العلامات هي خضرة لما خرجت كانت قاصدة ديار أبوها في مكة السعيدة ولكن فكرت في وضعها وفي هذا الطفل الأسود اللي شيلاه وفي الفضيحة اللي محيطة بميلاد الولد فقالت كيف يعني حروح لأبوي وأنا شايلة هذا العار وبأي وجه أقابله وبأي وجه حقابل ناسي فقررت في الطريق إنها ما تروحش مكة وإنه أي ما إنسان يقابلها بأي صورة من الصور حتنزل عنده لغاية ما ربنا يحكم في الأمر ويفك عنها الديجة اللي هي فيه وقلنا إنها وصلت إلى أرض العلامات وإنها نصبت خيمتها تحت سور المدينة مدينة زحلة مدينة قبائل الزحلان اللي بيحكمها الملك فاضل ابن بيسم الزحلان وحكينا حكاية عطوان العقيلي الفارس المخلوع من قبيلة العقيلات وما جرى بينه وبينها من محاولته لأخذ الإبل منها والاستيلاء عليها ومحاولة اغتصابها وإزاي أن سلمان ابن عم عطوان تصدى له وخاض الحرب ضد عطوان وفرروا هو ورجاله وما أسعفناش الوقت أن احنا نسمع عم جابر بيحكي لنا هذه القصة فقول عم جابر قالت الشريفة يا سعيدة بصي وشوفي مين أنا قلبي كالجدر هايم تكالي على رب العالمين لا يكون وحش نزل البهايم وقفت الجارية على القدمين العقل موزون فارس يا دوب بصت بالعين وجدت أكابر فارس شجعان على الخيل ركبين متجلدين باليماني للمال دا طمعانين جمعوه شمال ويماني رجعت لخضرة دي بتقول يا ست دا جم أعادي إرجال وحمول هتقول أتونا من غير معذي قامت الشريفة بكل أداب وتقدمت عالرجالي قالت احنا ضيوفكم قدام الباب ولا يا جلالة رجالي

خفش من هيبة الله سيده. عند ابن عم ودي اسمه سلمان، والد عم بطل اسمه سلمان، افتوا اخر رباية قال له احنا مش مسلمين يا وطي يا ابن الهفاية، يا ودي عديم التربية، بيمين اعدم شبابك والله ما تمس الولية، لأحرق كبار اللي جابك. وسكر سلمان بلكه وجرد بيده اليماني، عليه قام جرد السيف سلمان وحلف يماني، ما تمس عرض الولي، ما تمس عرض الولي، لصبح عيونك يا توم راجل ما تخشى ملام. وصرخ عليه الفتوة، تعزلت رجاله فجارة، سلمان كان عنده قوة، خدهم على ولا فجارة، خدهم دم ضرب بالسيف قدام ولوا هرايب، وصاحن الصبر ويسف ربك حاضر ليس غايب. اتعادل سلمان بعد ما طرد اللئام، ورجع لها يقول اسمع لأمي غطاك صبية ياللي الأصل معدول، أنا اسمي سلمان وروحي فداكي، سلمان أنا ابن أحمد وعثمان ابن العقلي، أنا شاكر الله وأحمد راجل مسلم وموزن عقلي. قالت له الشريفة ينجيك ياللي حفظت عرضي وديني، وكانت النصر على أيديك يا حبيبي أهديك وديني. وفضل مراقب دي سلمان حتى صبحت الصباحي، أو بيتت خضرة في أمان، والفجر للعز لاحي. رحلت الجميلة بترحل على الهجن، فرحت الجميلة رحلة على الهجن، والنور سطع من وجهها، يعني من وجهها، عز ما تبكي والعقل حيجن. الشيخ القطب خطى وجهه. احنا قلنا ان سيدنا الخضر قرر انه يحمي هذا الطفل الصغير، وان يقف مع خضرة زي ما بيقول لنا الراوي. فسلمان فضل مراقبها للصباح، والصبح خرجت هي وسعيدة سيجين الهجن، رايحين أرض النعام، رايحين أرض العلامات، أرض الملك فاضل، ولكن ماشية وهي بتبكي. فإذا بسيدنا الخضر يطلع لها، ومن البعد نادى يا خضرة، قال لها يا أصيلة لمي غطاكي، من الله نرجو للرضا نظرة، أنا القطب عم ضناكي. له أنت فاكرة انه انا حسيبك امبارح عطوان كان مسك الولد ابنها الاسود ده وراح رماه على الاراضي، فالست اعتقدت انه لازم يكون مرض او اتكسر له حاجة او كده، قالت له تعالى احنا في العرض، سجان الزمن مر قاعد، القاعد اناء ضخم كده زي الدن، فبتقول له يعني الزمن سجاني دن مليان مر، قالت له تعالى احنا في العرض، سجان الزمن مر قاعد، ما حدفوا البداية على الارض، قالت له ما مسكوا الواد الصغير البداية ده ورموه على الارض، ما عرفش مات ولا قاعد. قربت وعطته للشيخ على ايديه، الشيخ في وسطه ربطه بالحزامي، رؤياه يبر العلة دي موزون خلفه أمامي. لما حزموا بالحزام سوف يظل الحزام اللي سيدنا الخضر حزم به أبو زيد الهلالي الطفل الصغير بتاعنا ده إلى الأبد، ويفضل طول عمره محمي. مش كده بس، ده حتى إدى قميص صغير للطفل التاني ابن سعيدة، وعشان كده اتسمى ابن سعيدة بأبو القمصان، وحيفضل ده اسمه إلى نهاية الملحمة. كمان مش بس كده، قال لها الواد ده أنت كنت سمتيه حرة وتخشي الملامة؟ قالت له لا، ما هو مرضوش يسموه، هم ما اعترفوش بيه أصلا، وقالوا ده هي جابته من نومتها مع العبد. فقالت له لا، يعني أنا ما كانوش سمتوه، فومدام سلم عرضي أنا حسميه سلامة. ومن هنا سلامة ده اسم من أسماء أبو زيد الكثيرة، لأنه أبو زيد اسم، والهلالي اسم، وسلامة اسم، وبركات اسم، يعني كل من جاب الأسماء دي نبقى عارفين أن دي أسماء أبو زيد الهلالي، غير أنه الشاعر دايما يقول عنه أنه جنديل هلال وراية هلال وعمود هلال. فقال لها من الله جاتك بركات والعز والفخر يامة، وأنا راخر سميته بركات وانت بقي قولي سلامة، يعني أنا سميته بركات وانت سميتيه سلامة. ارتاح الأمر كله، صلاة النبي تاج لينا، وذهبت وتركت محله في الجبل يا سامعين. المكان اللي كانت فيه في الجبل مشيت راحت فين؟ على أرض العلامات. ربك جعلها سبايب، ما هو ربنا بيقود الإنسان على سبب بسيط، لسه الناس ما كانتش علامات وربك حاضر ليس غايب. رئيس العلم أو العلامات اسمه فاضل ابن بيسم الزحلاني، راجل زين حافظ مقامه، هذا عناية من الرحمن. الرئيس شاف رؤية في منامه، فحنسمع ده من عم جابر، وبعدين تقول لنا يا عم جابر ايه الرؤية اللي رآها الملك فاضل ابن بيسم الزحلاني قبل ما تجيله خضرة الشريفة هي وابنها داخل دياره. قول عم جابر. اتعادل سلمان بعد ما طرد اللئام ورجع لها يقول اسم اللي امي غطاك صبية يلي الاصل معدول، انا اسمي سلمان وروحي فداكي، سلمان انا ابن احمد عثمان ابن العقلي، انا شاكر الله واحمد راجل مسلم وموزن عقلي. قالت له الشريفة ينجيك ياللي حفظت عرضي وديني وكانت النصر على أيديك، يا حبيبي أهديك وديني. وفضل مراقب دي سلمان حتى صبحت الصباحي أو بيتت خضرة في أمان والفجر للعز لاحي، رحلت الجميلة بترحل على الهجن، بترحل الجميلة على الهجن، والنور سطع من وجاها عز ما تبكي والعقل هيجن. الشيخ القطب خط وجاها من البعد نادى يا خضرة يا أصيلة لمي غطاك، من الله نرجو للرضا نظرة، أنا القطب عمي لضناك. قالت له تعال احنا في العرض، سقاني الزمن مر قاعد، ما حدفوا البداية على الأرض، ما عرفهش ما تولى قعد. قربت وعطت للشيخ على ذيه، قربت وعطت للشيخ على ذيه، في وسطه رماله الحزامي، رؤياه يبري العلة ذي موزون خلف وإمامي. قال لها كنت سمتيه حرة وتخشي الملامة. قالت له مرادي على يدك أسميه. سلم عرضي من الزاني مرادي أسميه سلامة. قال لها من الله جاتك بركات والعز والفخر يا من وانا الاخر سميته بركات وانت بقول يا سلام. ارتاح الامر كله صلاة النبي تايلين ذهبت وتركت محله في الجبل يا سامعين ماشية على ارض العلامات ماشية ناحية ارض العلامات. ربك جعلها سبايب لسه الناس ما كانتش علامات. ربي حاضر ليس غيب رئيس العالم اسمه فاضل ابن باسم الزحلان. راجل زين حافظ مقامه هذا عناية من الرحمن. الرئيس شاف رؤية في منامه. طبعا هو كل شاعر له طريقته الخاصة في الحكي وله طريقته الخاصة في تفسير الحوادث، وده اللي احنا بنشوفه هنا مثلا مع عم جابر ازاي بيسمي ابو زيد سلامة وبركات في الصحراء، بينما شعراء اخرين بيدوا اسم ابو زيد في ديوان الملك سرحان قبل ما يكتشف ان هو اسود اللون. ولكن انا مع عم جابر فانه مادام هذا الطفل لم يعترف به وهذا الطفل طرد من القبائل يبقى طبيعي ان هذه القبائل لا تسميه ولا تديه اسم. واحنا دلوقتي اللي يهمنا انه قبل خضرة ما تروح مع سعيدة والطفلين الى ارض العلامات عند الملك فاضل، ايه الحلم اللي شافه الملك فاضل وبعت للرمالين علشان يفسروه؟ وقول عم جابر. من مقصد الجنة يصلي على النبي نبي عربي ظلت عليه غمام صلى الله عليه نبي الهدى لولاه ما نعرف الهدى قطع العذى بالمره في الصمصام صلى الله عليه قد خاب عبد لا يصلي على النبي نبي الله صاحب حرم ومقام. بعد تمجيد في جمال محمد اصغى لأشعاري ومعنى كلام تقول فتاة الحي خبر اللي شكت بدمع جرى والقلب زاده وهام. ألا يا عباد الله يا ميلة الزمن، والله الشقي لم تسعد الأيام. يعدوا الليالي الطيبين بطيبهم، وتأتي ليالي وتأتي ليالي مظلمة أعتام. ولا كل من ذاق الهوى يدرك الدوخ، ولا كل من يتلو الكتاب إمام، ولا كل من هزل القنا يطعن العيد، ولا كل من عاد الرجال ينام. دم دم دم دم دم كل من أودعته السر صانه، لا يكتمن أسرار إلا همام، ولا يفضح الأسرار إلا ابن زانية رضي اللبن من قوم ناس الآم. طبعا عم جابر أبو حسين خمنا ولا جلناش الحلم ولا حاجة، وجلنا هذه القصيدة الجميلة والحكم الرائعة. فإحنا طبعا مضطرين ننتظر إلى الحلقة القادمة لنعرف إيه الحلم اللي حلمه الأمير فاضل ابن بيسم، واللي على أساسه التقى بأبو زيد الهلالي. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام.